التدخين، يعني نوصي انه اريد منك مد اكثر حتى يكون الدكتور عذوبه تكون اكثر. يا قلوب ذوبي وهين يا دمعي، يعني اعطي فرصه للمجتمع، اعطي فرصه ان انا جاي اقرا الدكتور العاشوري. هذا ها من بدايه هذا حتى يكون انه تاثير والمجتمع يعرف ان ده خلاص ان هذا الدكتور عاشوري. اما اذا ثلاث كلمات قريتني بسرعه بس ما يلحق يونه وياك، ما يلحق يشيلك. هاي نقطه ارجو الانتباه لها ان شاء الله. زين الدكتور الموشح بس لانه ما يكفينا الوقت لكل الادوار، بكره ان شاء الله نكمل استمع منكم ان شاء الله، بس هسه الدكتور الموشح طبقونه. تفضل شيخنا طبقه بس للتذكره. باب من جذوع وثقيلة يا توزن لو هويت عالقاع ترجمها يا رجيم طبقت على أم الحسن طبقت يعصرها الزنيم بحيلك. باب الجذوع وثقيلة وزين لو هويت عالقاع ترجمها عجين طبقت على ام الحسايا طبق الجفين وقام يعصرها الزنيم بعيد. جيد ما في شيء معقول. تفضل. الحمد لله. باب من جذوع وثقيلة وزين لو هو تعلق ترجنها رجيم طبقة معلم الحسين طبق الجفين قام يعصر الزليم الحين. أحسن جيد. نفس المرشح هو هذا المرشح، احنا مطبقين في الكاسيتات الاولى ابيات بس مو هاي الابيات، مطبقين ابيات مثلا هذا جينا نمشي كربلاء مضيعينها بها زين ابقى قوي، لان ذاك الوقت كان قريب محرم فاستخدمناهم الاشعار اللي مرتبطه بالحسين، هسه كون قريب الفاطميه خاف تصير عندكم مجالس قلنا حتى يكون يعني هذا التطبيق يفيدكم. بعض الاحيان يصير يا تعال اقرا لنا في المجلس مثلا مجلس بيتي مثلا مجلس كذا يكون عندك ماده يعني هذا الشكل هذا حتى تكون عمليه هيك. فهسه احنا جبنا هذا ما يتناسب مع الزهراء سلام الله. طبعا اكو ابيات كثيره موشحه بس كمون نموذج يعني هاي البيت. يتفضل الله الشيخ. باب من جذوع وثقيلة وزين لو هوت عالقاع ترجنها رجيم طبقة على ام الحسن طبق الجفين وقام يعصر لو هو تعلق ترجنها رجين طبقة على أم الحسن طبق الجفين جيد. قام يعصر هالزنين بحيله. احسنت سيدنا زين، ما عندي ثاني. باب ذو عجزيلة وزن. إذا كان صعبا على الكل، أنا خاطب الجميع بالجيم حتى لو بالقاف، القاف ماشي يعني بالفشة بالقاف أو بالجيم عادي يعني ماشي. تفضل. يعني إذا صعوبة كان الجيم حرف الجيم مثلا الشيء تقراها بالقاف ما ثقيلة. إي ثقيلة وزن عادي يعني. يعني ماشي يعني بالنسبة ما أقدر بالحسكة يعني هذه أو ذي شهر الخليج شوي متعودين على قصدي أنا جاي أدل الملاحظة أدل إذا تحس بها شوي صعوبة عليه أقرأها بالقاف ماكو مشكلة فيه. تفضل. باب ذو وثقيلة وزن لو هو تعلقا ترجمها رجيم طبقة تعلم الحسن طبق الجفن وقام يعصرها الزنين بحيله. زين بس شوي يحتاج تسمع أكثر حتى تسيطر على طول الموشح. نعم استرجعوني إلى كاسيت الأول مطبقين جينا نمشي تكربلا مضيعينها او طبقنا اذا ذكرنا بيت على باب الهوائج موسى ابن جعفر هم طبقناه. جيت ازورك وانشد الشالوه جنازتك عد يا جسر خلوه. هذه هم طبقناه اذا ترجعون الكاسيت الاول. تفضل الشيخ. باب من جذوع وثجيلة وزن سنت لو هوت علقا ترجنها رجل